الثانية لا يلقي النظر ولا في غيره، لأنها قد تشوش على المصلين والقراء. المشروع أن تكون مسألة سادة سادة ليس فيها كتابة لا آيات ولا غير آيات، هذا هو المشروع. ولكن هذه كتابات قديمة، وقد ولع أن المسؤولين تحرزوا من كتابتها وأشياء قديمة، ما في هذا الوزير كثير منها. فالحاصل أن المشروع للمسلمين أن لا يكتبوا المسائل شيئا ولا يعلقوا فيها شيئا، لأن يشوش على المصلين والقراء لا آيات ولا أحاديث ولا أدعية، بل تكون جدعانها سادة خالصة خالصة من ذلك. وما وجد في بعض المساجد ينبغي يزال، ينبغي يزال حتى لا يكون هناك تشويش على فاعل ولا مصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.